انها شجرة تخرج في اصل العلم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الله. طب ده احنا بنعرف ان التشبيه عادة يأتي في اللغة ليشبه لك شيئا مجهولا شيئا معلوم لتأخذ الصورة. لكن احنا لا شفنا الشيطان ولا شفنا شجرة الزقوم، يبقى ادان شجرة الزقوم اللي لسه مش وان شاء الله ما نشوفهاش ابدا كأنها رؤوس الشياطين. لذا شفناه ولذا شفناه، مع ان التشبيه يشبه ايه مجهولا بمعلوم عشان يديك صورة لما يكون من المعلوم للذات. فما نمر في الاسئلة ازاي دي فيه لم قالك طب هات كده انت بلاش سيب الاسئلة وهات الرسامين اللي في الدنيا كلها تقول كاريكاتور وخليهم قول لهم احنا عايزين نعمل مسابقة لصورة الشيطان، كل واحد يمسك الريشة بتاعته والالوان والورق ويقعد ايه يرسم صورة للشيطان. لو رسموا 1,000,000 صورة كل واحد يرسم صورة ومسكت الصور ما فيش صورة تلتقي مع صورة، كل واحد صور البشاعة بايه بشكل يتخيله هو، ده تصورها كذا وده تصورها كذا، واحد يتصورها بان بوحه عامل كده، واحد يتصورها بان عينيه مسقوطه كده، واحد يتصورها بان عينيه هنا ومش عارف، كل واحد يتصور الصورة البشعة. لو ان الله صور طلع شجرة الزقوم بشيء بشع محدد يبقى ألزم أخيلتنا في هذا الشيء الايه تبقى البشعة تبقى على لون ايه واحد، لكن لما يشعها كده يبقى كل واحد يتخيل في الشيطان الصورة القبيحة، يبقى رب المعنى وزوده ولا قصرته؟ يبقى ربه وزوده. اذا فلما قالوا ملك يبقى قعدنا نستقر ما وجدناش، يبقى صورة ايه ملك مكلم. ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت لقت الفرصة بقى ندم ارتفعوا بي هذا يبقى انا قالت لهم يعني انا معذورة ولا لا، بدها تثبت لنفسها ايه العذر. قالت فذلكن الذي لمتنني، امرأة العزيز تراود ايه فتاة عن نفسي وخدتها على انكم فشدقت بقى وعادت تتكلموا اهو. ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم، حيثية تعلقي به وهو جل لي ايه اللي انا راودت عن نفسه ودمت شفتوه قلت كذا يبقى انا معذوره ولا مش ايه مش معذوره. قالت فذلكن ذا يعني اشاره لمين ليوسف، وذلكن خطاب لمن للنسوان، يبقى فيه اشاره وفيه خطاب. اللي بيقع فيه اللبس ان الناس ما بيفرقوش بين لفظ الاشاره ولفظ الخطاب وبيفتكروها انها شيء واحد، نقول له لا الاشاره شيء والخطاب شيء اخر. انت اذا اشرت الى مفرد مذكر بتقول هذا مش كده، طب واذا كنت بتخاطب واحد تقول له ايه ذا كان، يبقى ذا راح لمين للمشار اليه وكا راح لمين للمخاطب. خلاص تقول له ايه ذلك فلان، ذا يعني انت انا بخاطبك اللي بشاور له وكاء بتاعتك، يبقى فيه اثنين ولا لا في خطاب وفيه اشارة. فاذا كنت تشير الى مذكر واحد ولكنك تخاطب انثى تقول لها ذلك، لان ذا بتشاور له وبتخاطب مين انثى. طب بتخاطب اثنين تقول ذلكما ذلكما، طب بتخاطب جماعة وبتشاور لواحد بس تقول له ذلكم، طب بتخاطب مفرد وبتشير الى انا الى اناث بتشير الى واحد وبتخاطب اناث ذا لكن، يبقى ده الاشارة شيء والخطاب شيء ايه شيء اخر. فذلكن الذي لمتنني فيه، هنا بقى موقف اسلوبي، هذا الموقف الاسلوبي ان الكلام حين ينطق به او حين يكتب ليقرا ينطق به ليسمع ويكتب ليقرا له الوان متعدده، مره يكون نسخ

وهذا في نظرك ليس سوءا، يبقى شيء حسن. ولكن إن أردت أن تعرف مقياسه من الحسن فانقل الأمر إلى الصورة العكسية، أن يكون الغير متوجها بصره إلى محارمه، تقوم في الوقت ذاك الميزان ينعجل وياك. فإذا أردت اعتدال الميزان فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ويقع من غيرك عليك، وانظر إلى الراجح في نفسك منهما فستجد قلب الميزان منضبطا. إنما تنظر إلى الأحكام بالنسبة لك أنت، لا، قلنا إن هو حرم عليك أن تمد يدك لتسرق من جيب فلان، أنت وأنت تضيق على حريتك، نقول له هو ضيق حريتك وأنت واحد، إنما ضيق على حرية ملايين الناس وقال لهم إياكم أن تسرقوا منه، يبقى نقول لمكسب بقى نسيك والذي يعني. يبقى إذن الذي يعرف مقام الإحسان لا ينسب الفعل الصادر منه على الغير ولا الفعل الصادر من الغير عليه، بل ينظر إليهما معا، فما استقبحه من الغير عليه فليستقبح منه على الغير. إنا نراك من المحسنين، حينما قال له إنا نراك من المحسنين علم أن طبعهما سليم، لأن مقاييس الإحسان عندهم موجودة وحكموا عليه أنه محسن، ولذلك جملة الأمر لهم. فاستغل هذه المسألة، هو ده إنسان على منهج ومستقيم وملتزم، وشاف ناس عندهم شبهة الإيمان بالإحسان والإيمان بالمحسنين والبتاع، لماذا لا يمتعز الفرصة في إن يمتعز حاجتهم إليه فيأخذ حقه منهم قبل ما يديهم حاجتهم إليه؟ ذلك هو انتهاز الفرصة. قالهم وماذا رأيتم من إحسانه؟ يعني معاملتك كويسة، لساني كويس، ما فيش حد، ده في عندي حاجات أكثر من كده كمان. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله، أكيد أنتم تشوفوا الحاجات اللي ظهر مني دي، ده أنا أعملكم على حاجات الإيه؟ المجانية كمان. الله، ده بينمي فيهم شعورهم بإيه؟ بمنزلة وبإحسان. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما. وهذه ليست مسألة شطارة منه ولا خصوصية فيه، لأن دي اللي ربنا علمها لي، وربنا ما علمنيش أنا الواحد، علمني وعلم إيه؟ غيري، فاللي ياخد من ربنا يبقى زي، يبقى محسن زي، ويبقى ربنا يكشف له على بعض الأسرار زي، فدي المسألة مش خصوصية بيه، تستطيعان أن تكون إيه؟ أن تكون ذلكما مما علمني ربي، ليه؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون، واتبعت ملة آبائي، الله، إدالهم الطريق اللي يخليهم إيه؟ اللي يخليهم برضو من المحسنين، ويخليهم يعلموا أشياء من هبلة الغيب من الله عليهم، يشجعهم على أنهم إيه؟ دي تدلنا على أن الإنسان إذا رأى في إنسان مخيلة خلق ينمي هذه المخيلة فيه، يقول له تعالى أنت في كذا وفي كذا وفي كذا، لأن في إيه؟ أن فيه مخايل الأمل، ما دام فيه مخايل الأمل نروح إيه؟ ننميها فيه، وننميها فيه يصل إلى خير، وما تخليهاش خصوصية لك، لأن إن جعلتها خصوصية لك تقطع أمامه صورة الأسوة. لما تقول له لا أنت تقدر تبقى زيك وتبقى كويس وتبقى عاد، ربنا يكتب عليك من تجلياته ومن إشراقه. ليه؟ لأنني اتبعت لك آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب والله. أنتم عبدتم آلهة متعددة، اللي يعبد آلهة متعددة كان المفروض في مقاييس الاشياء ان تبقى قوته وفيده احسن من اللي بيعبد اله واحد. فانتم بتعبدوا الهه متعدده ما اغنكوش، وجدتوا اللي بيعبد اله واحد. ارباب المتفرقون خير ام الله الواحد الفقير؟ ادنتم جيتم للي بيعبد ايه؟ اذا في قوى البشر المعونات تضخم العمل، لكن في الألوهية الشرك يضعف العمل. ازاي؟ قال لك الآن اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ الأوجوه. هيقول لهم أرباب متفرقون متفرقون في زواجهم؟ ولا في عطاءاتهم بالنسبة لكم؟ مش كده.

العلم على المسمى ده يبقى لازم المسمى يتوجد وبعد ذلك نوضع له الايه؟ نوضع له الاسم. اذن فاذا وضع اسم لمسمى غير موجود وضعوا الهه ولا فيش الهه، وضعوا اسم لاله ولا فيش اله، يبقى دول ايه بقى؟ يبقى وضعوا الاسم على غير ايه؟ على غير مسمى. يبقى انتم سميتموها على غير ايه؟ لا غير مسمى. سيبك هيقول لنا ثم قيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله، هم فين دلوقتي؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كانش في حاجه اللي هي الهه ولا بتاع ده، احنا قلناها كده. ولذلك لك ما انزل الله بها من ايه؟ من سلطان. ما تعبدون من دونه الا اسماء. فاذا كانت لكم حاجه هتروحوا للاسم ولا تروحوا للمسمين؟ تروحوا للاسم ولا تروحوا للمسمين؟ هو الاسم اللي هيسعفك ولا مسمى الاسم هو اللي هيسعفك؟ طب واذا كان المسمى مش موجود واسماء وضعتوها كده على غير مسمى، يبقوا ضلوا عنا ولا مش ضلوا عنا؟ ما فيش عندنا حاجه زي كده. ما تعبدون من دونه الا اسماء. والمعبود ليس الاسماء، انما الاسماء تدل على مين؟ على مسميات. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم. طب ما احنا كلنا بنسمي، وانتم وآباؤكم وكل الاسماء اللي احنا بنسميه. ام قال لك بس بنسميها على ايه؟ على مسمى، وانتم سميتموها بدون ايه؟ بدون مسمى. اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. خلاصة الحكاية إن الحكم إلا، يعني أنا إن قلت شيئا فلأني ناقل الحكم عن مين؟ مش هو ذاته ولا من عن، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا أي لا تطيعوا أمرا أو نهيا إلا مين؟ إلا الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الحكم لله، وما فيش عبادة إلا لله، هو الدين القيم المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بذواته. طب دم ما يعلموش بذواتهم يبقوا معذورين. لا يعلمون العلم المنقول إليهم بواسطة المكلفين بإبلاغهم علم الله. طيب هم ما علمونش صحيح؟ قال لك لأنه لا فائدة من العلم بدون توظيفه في العمل. هم بلغوه، الرسل بلغته، إنما ما فائدة العلم إلا من يوظفه. يا صاحبي السجن، رجع بقى لهم إيه؟ أما أحدكما، هذه الرؤيا الأولانية، فيسقي ربه إيه؟ خمرا. ما دام يسقي ربه خمرا، يبقى اذا هتظهر براءته ده ما. واما الاخر اللي هو شباب فيصلب فتاكل الطير من راسه، يبقى تثبت عليه الايه؟ تثبت عليه، يبقى يظهر ان الناس قالوا له سيدس لك فيما تطعم او فيما تشرب سم مثلا. فاللي هيطعم الساقي واللي بيعمل له الاكل، فخذوا الاثنين، واحد منهم يطلع بريء، قال له ده انت هتروح تعصر عنب وتسقي، يعني كانك تظهر ايه؟ والثاني تظهر ابنتك. يا صاحبي السجن، اما احدكما فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. رمزيه الرؤيه هو بيقول ايه؟ ارى لاحمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. الخبز اللي بيحمله الخباز على راسه عشان ياكل منه مين؟ ياكل منه الملك. انما يكون ياكل منه الطير يبقى دليل على ان راسه دي هتبقى ايه؟ وتاويل الرؤيا بقى ملهاش مفاتيح عشان نتعلمها، ده تاويل الرؤيا ده علم من الله يقذفه في قلوب الذين علمهم تاويل الايه؟ تاويل الاحاديث، مش يعني علم ونقعد نقول دي كذا ودي، لا مش ممكن ابدا، بل دي شفره الله يعطي حلها عند من ايه؟ عند من يشاء. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني انتهينا منكم، أنا قلت لكم طلبي وقلت لكم إيه وقلت وختمت بإيه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قوله بقى اثنين بيسألوه، واحد قال له انا اراني اعصر خمره، والاخر قال انا اراني احمل فوق راس خمره، يبقى كل واحد معلوم بالايه في الوصف. لما جه يجاوب ما قال له انت تسقي رب الخمر وانت تسلف تاكل الخمر، وخلاهم هم اللي يقولوا. قال بقى احدكم يسقي ربه خمره واخو الثاني ما لهمش تماما، ودليل على ان الذي يحكم ليس في ذهنه الا الحكم، اما المحكوم عليه فليس في ذهنه، لان المحكوم عليه ده يبقى ينشا منه هوى، ينشا منه ايه هوى، يبقى اللي في ذهنه ايه الحكم. انا سمعت منكم، انا ما اعرفش كنت انت اللي هتتبرا ولا انا اللي اتبرا، اما احدكم فيسقي ربه ايه واما الاخر فيصلب فتاكل الطير ايه من راسه. يبقى اذا معنى هذا ان القاضي ساعة ما يحكم ينزع هواه للذات ويخليه في موضوعية الايه في موضوعية الحكم، لان الذات قد تؤثر فالهوى يلون الحكم، والهوى يلون الحكم دي العواطف محدش بيقدر ايه يسيطر عليها. وانت اظن كنت انا قلت لكم زمان قصة القاضي اللي شهر عنه انه يحب الرطب، البلح لما يرطب كده هو كان يحبه، وواحد له قضية عنده فعلم ان القاضي بيحب الايه الرطب، فجاء في دواتير الرطب، يعني اول الرطب ما يجي كده لانه بيبقى عزيز بقى، لانه لما يكثر يبقى يعني موجود عند الكل، وجاء طبق من الرطب بقى كده وراح موديه لمين للقاضي. فلما ذهب به الى القاضي، طبعا القاضي مش اوان رطب بل دي بواتير الرطب، فسأل القاضي من جاء به، قال واحد صفته كيت كيت كيت، فتذكر ان دي له ايه قضية عنه، له ارجل اليه طبقة ما تقبلش يعني الحديد. فالراجل راح رد الطبق، الراجل الثاني فيه من الراجل فأسوا عز يعني خد طبعه وصلوا من روح. فذهب الى الخليفة قبل ان يذهب الى مجلس القضاء وقال له اكلني يا امير المؤمنين. قال له ومن للحق بعدك، مين اللي احنا انت يعني ندرى؟ قال له امير المؤمنين حدث لي كذا وكذا، شهر عني انه احب الرطب، فجاء قادمي وقال لي ان واحد جاي بالطبق الرطب ذلك، فسألته عن صفته فنعت، فلما نعت علمت ان له عندي قضاء، فاحببت ان ارد له طبقه مخافة ان يؤثر ذلك عليه. فلما ذهبت الى مجلس القضاء فقال هو وخصمه، طب هو رد الطبق يعني معناها استعجاب طيب في انه، قال فوالله يا امير المؤمنين حينما دخل علي هو وخصمه ما استويا في نظري وان كنت رددت الطبق. برضو ان انا برضو ايه يعني مياه. يبقى اذا القاضي يعمل ايه؟ القاضي ساعة ما يجي يحكم لازم يسيب الذاتيات ويشوف ما يتعلق بموضوعية الأمر بصرف النظر عن الإيه؟ عن الذاتيات. ولذلك لما ربنا جاب قصة سيدنا داوود قال أتاك نبأ الخصم إذ إيه؟ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففزعوا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، مش كده؟ فاحكم بيننا بالحق ولا تفتك لأبيعنا. إن هذا الأخ له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. يبقى واحد غني او عنده 99 وانا عندي نعجة. فقال اكفلنيها يعني اديني النعجة بتاعتك يا اخي نكمل المية. وعزني في الخطاب. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. اهي كلمة الى نعاجه بعيدة عن موضوع القضية. طب ولو كانش عنده نعاج وحب ياخد النعجه بتاعته كان يبقى كويس قوي، اذا الى نعاجه ملهاش يعني. وعرض القضيه بان هذا اخي له 99 نعجه بده يحفظ القضي عليه اللي ده راس مالي عايز يحفظه عليه، يبقى دي لا ليست ان انا ليا نعجه ودي عايز ياخدها مني، بس كله عنده ما عندوش ملهاش دخل بالايه ملهاش دخل بالقضيه. ليه؟ لان ده تأثير على القضية احتمال العاطفي ناحية الضعيف يعني يقول له لا دي ما لهاش دعوة. ومن العجيب ان داود دخلها في حيثيه الحزن، قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. يا سيدنا ونعاجه دخلها ايه؟ ده الخصم غلط في عرض القضيه بيقول له 99 ولا لا يتبع ولا يتبع بالدعوه. هو كان يقول انا عندي نعجه وقعت عايز ياخدها مني، ماليش دعوه بقى عنده ما عندوش مش ده. انت سمعت منه وتاثرت به وادخلتها في حيثيه الحكم. وظن داود انما قتلناه فاستغفر ربه وقرر راكعا. ايه؟ اذا في القضاء ساعه القضاء ما ينجي يبقى ينزل الذاتيات ما لوش دعوه. ان ما قدرش بقى وقال كده يرد نفسه يبقى على المساله علشان الحق ياخد ايه؟ ياخد مجراه.